الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 119 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. اللي واخدين بالهم مني عارفين إن كلامنا عن الغريض المغني، لكن علشان أفكر السارح باللي قلناه امبارح، نبتدي من ساعة ما خرجنا مع راجل من ظرفاء زمان كان له مع الشعرة وأهل الفن نوادر أشكال وألوان. الراجل ده هو ابن عتيق، حفيد أبو بكر الصديق. خرج من المدينة على حصانه محمله بالهدايا، قابل شاب من بني مخزوم من أهل الهواية، قال له تعال معايا دكها. لبدله أول ما عرف إنه رايح يزور الغريض في مكة ويميل حبتين على الحبايب اللي في السكة، وفعلا حوده على الطايف يمضوا ساعات ويزوروا الصرية. وسمعنا الصرية وهي بتقول لابن عتيق والفتى المخزومي عن الغريض حاجة عجيبة. قالت لهم إن الجن هي اللي بتعلمه ألحانه الغريبة، وإنها سمعت غناهم بودنها في ليلة رهيبة. أصر الكلام ودعتهم الصرية بالتحية والإكرام، وخرجوا قاصدين مكة بجد واهتمام. لكن قبل ما يوصلوها علموا إن وليها طرد منها أهل الغنى والفنون واعتبرهم من أهل الخلاعة والمجون، واللي قال لهم الخبر ده دلهم على معبد المغني المشهور كمشان في بيت صغير فيه هو مهجور. ولما سألوه عن مكان الغريض قال لهم إنه اشترى بره مكة قصر طويل عريض، وقعدوا يدردشوا وياه، وابتدى معبد يحكي لهم عن أول مرة شاف الغريض والتقاه. ولسه بيقول وصلت بيته وعلى الباب خبطت ورحنا قطعين الحكاية لأجلي كملها لكم دلوقت. أسأل بعض الجيران. يا هنا يا هنا يا هنا، هل في الدار أحد؟ نعم فيها الغريض. إني قد أكسرت دق الباب فما أجابني أحد. إن الغريض هناك. كيف هذا؟ أيكون بالدار أحد ولا يكلمني؟ ليت شعري إن نفعني غنائي يوما نفعني اليوم. وما أنسى من الأشياء لا أنسى قولها وقد قربت ندوي أمصر تريد، ولا قولها لولا العيون التي ترى أتيتك فاعذرني فدتك جدود. ما سمعت حركة الباب. ويلم معبد، بطل سحري وضاع سفري، وجئت أطلب ما هو عسير علي. تعس الغريد حقر إلي نفسي. يا معبد المغني افهم وتلقى عني شعر جميل الذي تغني فيه يا شقي البخت. وما أنسى من الأشياء لا أنسى قولها وقد قربتني ضوي أمصر تريد ولا لقد سمعت شيئا لم أسمع أحسن منه، وقصر والله إلي نفسي، وعلمت فضيلتك علي بما أحسست من نفسك يا غريب. عجبا ما تحرك الباب. يا أبا مروان اعلم أن مثلك لا يستحق الابتزال ولا أن تتداوله الرجال، ولكني من الغناء ما علمت وجئتك من سفر بعيد، وقد طردنا عثمان بن حيان والي المدينة منها، ولقد طمعت في حسن لقائك. أسمعت غير مسمع، لو سمعني لجاوبني، إنما كنت أكلم خشب الباب. تعسا لك أبا مروان، لقد خاب من قصرك. يا معبد انتظر أكلمك. ما لك بي؟ إن الغريضة يدعوك، انظر قد ورب الباب. وي وي، حقا فعل؟ أسرع أسرع، أغلقه إذ أبطأت. أيسخر مني؟ أتحب الدخول؟ وهل إلى ذلك من سبيل؟ فأنا أقع الباب لك. ادخل ادخل. فتح الباب ولا أرى أحدا. إنه يجذب المزلاج بحبل من العلية حيث يقيل، ولا يفتح إلا لطارق يعرفه. أطلت عنائي يا بني، تركتني أدق الباب وتعلمين أنه لا يفتح. أردت والله أن أرى ماذا تصنع بباب الغريج وأنت معبد. فكيف عرفت أنني معبد أشد الله قرنك؟ سمعته يناجيك باسمك إذ غنيت. أدخل وإلا أغلق الباب. السلام على أهل هذه الدار. السلام عليك أبا مروان. أدخل ولا تطل الجلوس، وانتظر حتى أنزل إليك. الآن أرد عليك السلام. اجلس يا معبد. قل لي بالله كيف تراني؟ أرى شمسا طالعة في البيت. الآن تجدني أنبل الناس وأحسنهم وجها وخلقا وخلقا. هكذا أنت ولا ريب. يا معبد كيف طرأت إلى مكة؟ جعلت فداءك. وكيف عرفتني؟ بصوتك. وكيف وأنت لم تسمعه قط؟ لما غنيت عرفتك به، وقلت إن كان معبد في الدنيا فهذا. جعلت فداءك، فكيف أجبتني بقولك وما أنسى من الأشياء لا أنسى قولها وقد قربت نضوي أمصر تريد؟ أما غنيته أنت فرددت عليك به؟ بأبي أنت، ولكنك ما لحنت على هذا الشعر فيما أعلم، بل كان لحنك الذي غنيت على شعر آخر من بحرك. بلى، قد علمت أنك تريد أن أسمعك صوتي. وما أنسى من الأشياء لا أنسى شادنا بمكة مكحولا أسيلا مدامعه. يرعاك الله أبا مروان، أصبت الذي أريد. لم يكن إلى ذلك سبيل، لأنه صوت نهوني أن أغنيه. نهوك؟ من هم هؤلاء؟ أوليائي. أبني العبلات عنيت؟ بل أولياء الكبار. الرضا الرضا أوليائي، لا أعصيكم ولا أبوح بسركم. يا أبا عباد لولا ملالة الحديث وثقل إطالة الجلوس لاستكثرت منك، فأعذر. فخرجت من عندي وإنه لأجل الناس عندي، ما خلوت إلى نفسي أو إلى من أحب إلا دار حديثه على قلبي، وعجبت من فطنته إذ عرفني بغنائي، ومن قيافته إذ تأمره الجن وتنهى. أقر الله عينك يا فتى مخزوم، أسمعت؟ أجل يا ابن عتيق، جزى الله معبدا خيرا فيما أكرمنا به من طيب حديثه. لعمر أبيك لهذا بعض ما ترجو أن تعرف عن الغريض، فانهض بنا نستدل على قصره خارج مكة. مولاي، أفي بيت الغريض؟ هيت، بخن بخن، إلي إلي قريقرة، كيف صرت؟ أفي بيت الغريض ألقاك؟ ويحك فتى مخزوم، إنها لا إحدى جوار الغريض، ولو رآكما تنغى إليك وتنغى إليها لجن جنونه. هيت وحقك كانت مولاة لنا قبل أن تصير إلى الغريض. وجدك يا ابن عتيق، إلا تركتني أخلو إلى مولاي ساعة، فقد والله تشوقت إليه. وشوقي إليها أكثر. حذاري أن يلمحكما الغريض، فهو أغير من امرأة. أي مولاي، أي هيت، كيف جئت إلى هنا؟ خبر طويل. ما أحب إلى أذني أن تصغي الظهر إلى حديثك. خرج ابن عتيق على نجيب له من المدينة، قد أوقره من طرف المدينة المشارب والآنية والطيوب وغير ذلك. نعم، فقد رأيت الغريض يسردها وهو جزلان كأنه طفل غضير. فلقياني ابن عتيق وهو خارج، وكنت مقبلا من بعض ضياعه، فقال: يا ابن أخي، أتصحبني؟ قلت: نعم. سيما وقد علمت أن وجهته الغريض، فكيف وجدته مولاي إذ رأيته؟ حين وصلنا استأذن ابن عتيق فأذن له، فدخلنا، فإذا رجل جالس كأنه عجوز بربرية مختضبة. أكانت الحناء على يدي؟ ورجلي. عجوز بربرية مختضبة، ما شككت في ذلك حين نظرت إليه. نعم، فقد كبر الغريض، وقد كان في صباه أجمل الناس. إيه مولاي؟ فقال له ابن عتيق: تشوقنا إليك، وأهدى له ما كان معه، ثم قال: نحب أن نسمع. أو غناكم؟ لا، بل قال: ادعو شمس الضحى وهي جارية له. والله ما تحسن أن تغني. صدقت، جاءت فغنت، فقال: ما صنعت شيئا. ثم حل خضابه وفرك الحناء عن يديه وأخذ العود وغنى غناء ما سمعت أحسن منه قط. أطال بكم المقام هنا؟ أياما كثيرة، وخبازه قائم وطعامه كثير. فأين كنت يا هيت؟ ومن أين قدمت اليوم؟ يا فتى مخزوم، أدرك نفسك، تهيأ والله الغريض للغناء. أقبل أقبل. وكم من خلة أردت عنها لغير قلا، وكنت بها ضنينا، أردت بعادها فصددت عنها، ولو جن الفؤاد بها جنونا. أما غريض صحيح العز بهدلة، طرد الوالي من مكة، راح بناله قصر في الخلا، مليان جواري وخدم ودنيا وجلجلة، ما هو كان نازل في المال تكويم وتلتلة، كل شبان الحجاز معجبين وتوابع، وكل أهل الفن ختموله بالعشر صوابع، والمال تجيبه الريح وتاخده الزوابع. لكن افتكر النهارده كده كفايه، وبكره باذن الله نكمل بقيه الحكايه.